إذا كنت إماما ورأيت أكثر المأمومين في أيسر الصف وقد تركوا الأيمنة، فهل أقول لهم اعدلوا الصف الأيمن؟ نعم، إذا كنت إماما ورأيت الناس منحازين إلى أحد الجانبين الأيمن أو الأيسر، بفرق واضح، فقل لهم ايتوا إلى هنا حتى يكون أيمن الصف وأيسر الصف متماثلا أو متقاربا، سواء الأيسر أو الأيمن. أي نعم، نقول العشرة يجي منكم اثنين يصيروا باليمين أو ثلاثة، ثلاثة أحسن، لأن الأيمن أفضل إذا تساوى مع الأيسر. نعم. وإذا لم يفعلوا ذلك على أيمن شيء ذلك؟ إذا أمرهم ما أظنه لا يفعل أبدا، لأن الإمام إمام مطاع، وإلا وش الفائدة من أن يقول السوء اعتدل؟ وش الفائدة من هذا؟ نعم.